ومساء هذه يعني أما ترى من الخطأ أن الإنسان يرهق نفسه في بعض القضايا الفقهية يطبقها أو يحاول أن يتكلف تطبيقها ولا مؤاخذة على بعض القواعد الأصولية؟ يعني ممكن يكون فيها أشياء من التكلف، تطبيق بعض القواعد الفقهية على بعض القواعد الأصولية ربما هي ما تمشي معها، فيحاول يعني التكلف فيها. ما طيب كيف يفهمها بدون قواعد؟ لا ما ننفي الفهم، ما ليه هو هذا المفروض، ولذلك بدك توفق أنت بين ما نفيت وبين ما أثبتت. يعني الباحث فإذا كان الفروع الفقهية لا سبيل لنا إلى فهمها فهما صحيحا إلا بعرضها على القواعد الأصولية، لكن أنت تقول أنه المبالغة في هذا التطبيق أليس كذا وكذا، إذا ما هو الحل عندك؟ شيخنا اللي قصدته يعني يكون ينقدح في الذهن بعض القواعد الأصولية فيحاول يمر عليها القواعد الفقهية، أما التوزيع يعني لابد هناك من الاستفادة من القواعد الأصولية، لكن يكون في ذهن الشخص مثلا بعض القواعد الأصولية بعضها فقد لا تنطبق مع بعض القواعد الفقهية، فهو يحاول أن يتكلف. عفوا أنت عم تكرر قواعد أصولية قواعد فقهية، وظننت في أول الأمر أنه سبق لسان إينال، لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه في قواعد فقهية وفي قواعد أصولية، ولا كمان سبق لسان؟ ها؟ سبق لسان؟ سبحان الله بكفيك مرة. طيب إذا تقصد الفروع الفقهية. نعم. اشتبه علينا الأمر، بدك تعيد علينا العبارة مع تصحيح اللفظة. فتقول ماذا؟ يعني بالاستعانة لفهم مسألة فقهية معينة ينقدح في ذهن انه هذه مربوطة في هذه، يعني ليسعف انه هذه وضح كذا وكذا من خلال هل قواعد. ايوه هو كذلك، هو كذلك، فما الذي اشكل عليه؟ لسه ما وصلنا لتحصيل مرادك من هذا الكلام. نحن متفقون اننا لا يمكن ان نفهم الفرع الفقهي الا بطريق علمي اصولي، أليس كذلك؟ طيب ما هو الخلاف؟ معلش أنا أستاذ، لا بعد ما بيلقي سلاحه هو. أنا سامع معلم أنا أقضي بس يخرج. لا أنا أقضي بس ما نسمع له. أنا ما قصدت شيخنا القواعد العامة، أنا ما أعمل لك شو قصدت حتى تلي ما قصدت. نعم. اللي يعني هالكلام ما دام نحن متفقين على القاعدة هي، شو الخلاف؟ أكيد أنه نحن فهمنا أنه في خلاف بينك وبين غيرك، ما أقول زيد وبكر وعمر، لكن الاتفاق قائم، فما هو الخلاف؟ ما فهمناه الخلاف أنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحاول أن أطبق. لا تقول قاعدة أصولية في مسألة معينة، القاعدة ما بتكون في مسألة معينة، القاعدة بيدخل تحت فروع كثيرة. نعم. وكثيرة جدا. نعم. قاعدة. نعم. إيه كأنك تريد أنه في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي. طيب كمل نشوف الخلاف ما هو. يعني ممكن التوزيع ما يكون صحيح في توزيع الفروع على القاعدة، هذا التوزيع فاللي توزيع توزيع بتقول شلون، تطبيق ولا توزيع؟ تطبيق. سبحان الله، ممكن انه ما نطبق الفرع على الاصل، يعني بيكون هناك فرع لا يدخل في قاعده بتريد تقول، يعني لعله يريد قواعد اصوليه متكلف فيها ما عليها دليل من كتاب والسنه. لا ما هيك بيقول، لأنه لعله يعني يريد، لو بدي أقول هيك ما اتفق معنا بالأول. شفت شلون أنت؟ يعني احنا بدنا شيخنا أنت عم تعمل بالنسبة له دوبلي. هيك بتريد تقول يا أبو عبد الرحمن؟ ما سمعت شيخ، سمعوا يا أخي. أشوف أريد أن أعلق في بعض القواعد الأصولية ما عليها دليل من الكتاب أو السنة. هيك بتريد تقول؟ لا شيخ. زين هيك. في عندك شيء؟ تخريج القواعد في ضمن الخلاف المستساغ أو حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء، ما أدرت يعني هذا ينقدح في نفسي، وضروري يعني طلبة العلم أن يكون عندهم ضوابط عامة في الخلاف المستساغ والمستساغ. يعني مما ينقدح في نفسي في ضوابط الخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر من قبل المجتهدين في تخريجها في الحاقة في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية. فلعله يعني الآن شخصين يقول إنه بعض إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بإلحاقها في قاعدة أصلية قد يكون في تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة. خليه بينا، هو يعني خليه بينا. هذا اللي أردت. لا ما وضع الأمر، هو بيقول ما بيدخل في قاعدة الفرع لكن بيدخل في قاعدة أخرى. هذا اللي أردته الشيخ. هاي بينا بينا مثلا هذا قاعدة عامة لكن هل الضابط المذكور في الخلاف المستساغ شرعي؟ كيف؟ الضابط المذكور في أو من الضوابط في الخلاف المستساغ الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية؟ المذكور تعني ماذا؟ أنه أحكام فقهية تجاذبها أصول لا يوجد فيها أحكام شرعية، حكم شرعي نص يعني منصوص غير منصوص طبعاً. وتختلف وجهات النظر في الإلحاق بهذه القاعدة أم؟ ممكن هذا ممكن، لكن هو بحثه في مسألة منصوص عليها إن شاء الله. هل تتعالج بالقواعد الفقهية أم لا؟ أول كلامه كان بيقول في مبالغة في تطبيق هذه القواعد على الأصول على الفروع. شيخنا أنا هذا اللي أعرفه، ذات هذه المسألة يعني الشيء اللي جاء. هذا شو أخي عم يدندن حول شيء غير أنت، هو عم يدندن حول تطبيق الأصول أو القواعد الأصولية على فروع ليس عليها نص شرعي. أنت ما هذا موضوع يا شيخنا؟ هذا طيب شو المناسبة حتى قلت هذا؟ أليس كان البحث في فروع منصوص عليها؟ ماذا تريد؟ أقول لك إيش عايز؟ شو عايز؟ ها؟ شو عايز؟ شيخ هو بسألك. إيه جوهان؟ إيه؟ إيش؟ ماذا تريد؟ شو عايز؟ شو عايز؟ شو عايز؟ بقول لك إيش عايز الشيخ؟ أنت ماذا تريد؟ شو عايز؟ سلامتك يا شيخ. سلامتك يا شيخ. سلمك الله. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن التأويل في الأسماء والصفات لم يقع على رغم من كثرة نظره في كتب التفسير خاصة إلا